من لا يعرف فاتحة ولا غيرها من القرآن فيجب عليه أن يقول هذا الذكر. فإذا فرضنا أنه لا يعرف هذا الذكر إلا بلغته هو يترجمه ولا لا؟ نعم يترجمه، ترجمه، فنقول قوله بالترجمة. والغالب أن هذا مجرد تصريح من الفرد، وإلا فمن لا يعرف إلا بلغته لا يفقه أيضا إلا بلغته. يعني كيف نعلمه باللغة العربية وهو لا يفهم؟ ولكن قد يقول قائل يمكن يفهم ولا ينطق. يعني في ناس يفهمون ما تقول باللغة العربية لكن ما يستطيعون ينطقون باللغة العربية، كما في ناس يفهمون ما يقال لهم باللغة العربية لكن ما يفهمون أن ينطقوا بهذه اللغة. والحاصل أن من لا يعرفها إلا بلغته هذا الذكر فإنه ينطق به بلغته، أما القرآن فلا، لأن القرآن ما يجوز أن يترجم ترجمة حرفية، وإذا ترجم ترجمة معنوية صار لا يعد أن يكون المترجم تفسيرا للقرآن فقط. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر والأخريين على النصف من ذلك، رواه مسلم. هذان حديثان رواهما التعارض، حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب فقط. فأما اللفظ هذا الحديث تجد أنه جزم بذلك، يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وأنه متأكد لقوله ويسمعنا الآية أحيانا، يسمعنا الآية أحيانا. أما حديث أبي سعيد فإنه يقول حذرنا قراءته، والحذر بمعنى التقدير والخرف، فكان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة. فهذا الحديث يدل على أنه يجعل قراءة الركعة الأولى وقراءة الركعة الثانية متساوية، وحديث أبي قتادة يدل على أن الثانية أقصر من الأولى. انتبه للفرق، هذا من فرقان. الفرق الأول حديث أبي قتادة مجزوم به، والثاني غير مجزوم به، حذر. ثانيا حديث أبي قتادة يدل على أن الركعة الأولى أطول من الثانية، وحديث أبي سعيد يدل على أن الركعتين سواء، على أن الركعتين سواء. ثالثا حديث أبي قتادة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر في الركعتين الأخريين على الفاتحة، وحديث أبي سعيد يدل على أنه كان يقرأ مع الفاتحة شيئا لكن قراءته في الركعتين الأخيرتين على النصف من قراءته في الركعتين الأوليين. وكذلك أيضا يقال في العصر. رابعا حديث أبي قتادة متفق عليه، وحديث أبي سعيد انفرد به مسلم ما رواه البخاري. فمن ثم اختلف العلماء في تخريج هذين الحديثين، فقال بعضهم يؤخذ بحديث أبي قتادة لأنه مجزوم به ولأنه متفق عليه فهو أصح، ولأنه جار على القاعدة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يجعل الركعة الأولى أطول من الثانية، بخلاف حديث أبي سعيد فإنه غير مجزوم به وهو أيضا غير جار على المعروف من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في فتوى الركعة الأولى أطول من الثانية، وقد انفرد به مسلم فيكون حديث أبي قتادة أولى. ولكن الصواب في هذا أن نجمع بين الحديثين بالعمل بهذا تارة وبهذا تارة، ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلب ما يكون على ما دل عليه حديث أبي قتادة، ولكن لا بأس أن تفعل أحيانا ما دل عليه حديث أبي سعيد فتطول في الركعتين الأولين وتجعلهما سواء، وتقصر في الأخيرتين وتجعلهما سواء، وفي العصر على النصف من الظهر يكون قراءة الركعتين الأولين في العصر على النصف من قراءة الركعتين الأخريين من الظهر، والركعتين الأخريين من العصر على النصف من قراءة الركعتين الأولين، فيكون بالتدرج الركعتين الأولين من الظهر طويلة والثانية على النصف، وركعتين في العصر على النصف من ركعتين في صلاة الظهر، والركعتين الأخرين من العصر على النصف من ركعتين الأوليين من العصر، تكون بالتدرج لكن على ركعتين ركعتين. قال رحمه الله تعالى: وعن سليمان بن وتار قال قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا بحديث أبي قتادة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين مع الفاتحة السورة، أما في الركعتين الأخريين فإنه يقتصر على الفاتحة بمقتضى حديث أبي قتادة، وأما مقتضى حديث أبي سعيد فإنه يزيد على الفاتحة ويجعل القراءة في الركعتين الأخريين على النصف من القراءة في الركعتين الأوليين، وأما العصر على النصف من صلاة الظهر. وهذا الحديث حديث سليمان بن يسار يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل، أن هذا الرجل الإمام الذي صلى به كان يطيل الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويخفف في العصر، فيكون دالا على ما دل عليه حديث أبي سعيد أن العصر يقول تكون ركعتان أوليين منه بقدر الركعتين الأخريين من الظهر، والركعتان الأخريان من العصر على النصف من ذلك. وقوله كان يقرأ في المغرب من قصار مفصل، هذا هو الغالب الكثير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب من قصار مفصل، والمفصل أوله سورة قاف وآخره آخر القرآن، وسمي مفصلا لكثرة فواصله لأن سوره قصيرة فيلزم من ذلك كثرة الفواصل، ولهذا سمي مفصلا. أما سوار المفصل فمن قاف إلى سورة عم سورة النبأ، وأما أوصافه فمن سورة النبأ إلى سورة الضحى، وأما قصاره فمن سورة الضحى إلى آخر القرآن. فكانت غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المغرب من قصار مفصل، ومع ذلك ثبت عنه أنه كان ربما يقرأ من طواله، وقد ثبت عنه أنه قرأ بالمرسلات، والمرسلات من طوال مفصل، وعلى هذا فينبغي للإمام في صلاة المغرب أن يقرأ أحيانا في طوال المفصل، لأن ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر علينا غير مرة بأن ما وردت به السنة على وجوه متنوعة، فإن الأفضل أن يفعل الإنسان جميع تلك الوجوه، هذا أحيانا وهذا أحيانا، حتى يأتي بجميع السنة أو بجميع كتاب السنة، لا أن يقتصر على نوع واحد منها، لأنه لو قصر على نوع واحد منها هدر الباقي. وهذه القاعدة في كل العبادات الواردة على وجوه متنوعة، أن الأفضل أن يأتي به الإنسان مرة بعد أخرى، فمرة يأتي بهذا النوع ومرة بهذا النوع ومرة بهذا النوع، حتى يتم له الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. هذا أيضا مما يدل على أن صلاة المغرب ينبغي أن يقرأ من كان فيها أحيانا بطوال المفصل، لأن المغرب من طوال المفصل، وقوله يقرأ بالطور ألا تدل على الاستيعاب، وأنه قرأ بالسورة كلها، بخلاف ما لو قال في الطور فإنه لا يدل على استيعابها، أما إذا قال بالطور فإنه يدل على الاستيعاب. ولهذا قال العلماء إن الله قال في القرآن الكريم في سورة الطواف: وليطوفوا بالبيت العتيق، فلازم أن يكون الطواف شاملا لكل البيت ومنه الحجر، بخلاف ما لو قال وليطوفوا في البيت، فإنه حينئذ يجب أن يكون الطواف داخل الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة. ألف لام ميم تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان؟ متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يجيم ذلك. هذا في بيان سور معين يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ويداوم عليه فتكون سنة. من ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة. تنزيل السجدة، وهي السورة التي بين الإقبال والأحكام، يقرأ بها جميعا في الركعة الأولى، وأما في الثانية فيقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، لأن هاتين السورتين تضمنتا مبدأ الخلق ومنتهى الخلق، والإشارة إلى يوم القيامة الذي لا يكون إلا يوم الجمعة، وكذلك ابتداء الخلق كان يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة خلق آدم، وفي يوم الجمعة تقوم الساعة، فبذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هاتين السورتين مع تباعد ما بينهما في الترتيب، فإن الإنسان ينتجه السجدة في الترتيب بعيد عن سورتها الأكل، لكن موضوع السورتين وما دلت عليه المعاني متقارب، ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في صلاة الفجر يوم الجمعة. وفي رواية الطبراني عن المسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيم ذلك، يدين ذلك، فيكون هذا تأكيدا لما تفيده كان من الدوام والاستمرار غالبا. وفي هذا رد لقول من قال من أهل العلم إنه لا ينبغي المداومة على قراءة هاتين السورتين، فإنه إذا ثبت أن الرسول كان يدين ذلك فإنه لا ينبغي أن يقال أنه يكره، لكن إذا خاف الإنسان من فهم العام أن قراءته في هاتين السورتين واجبة فلا بأس أحيانا نادرة أن يقرأ بغيرهما، واعلم أن السنة أن تقرأ بهما كاملتين، تنزيل السجدة كاملة وهل أتى كاملة،

خالدين فيها لا يبغون عن حولها. ماذا يقول؟ اللهم أنا سألك من فضلك أو اللهم اجعلني منهم أو ما أشبه ذلك. مر على قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ماذا يقول؟ يقول نعوذ بالله من ذلك أو نعوذ بالله أن نكون منهم أو ما أشبه ذلك. هذا في النافلة. لكن في الفريضة هل يثبت هذا الحكم أم لا يثبت؟ ننظر هل نطبق القاعدة لأن قاعدة دلت على السنة. نقول جميع الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة هل ذكروا ذلك؟ الجواب لا، لم يذكروا ذلك فيما نعلم. وإذا لم يذكروه دل على أن الرسول ما كان يفعله، إذ لو كان يفعله لنقلوه مثل ما نقلوا سكوته بين كثير وقراءة حتى سألوه ماذا يقول، مثل ما كانوا ينقلون حركاته وصفة جلوسه وصفة ركوعه وصفة سجوده. لو كان يتعود عند آية الوعيد أو عند آية الرحمة لنقلوا ذلك. فلما لم ينقلوه علم أنه لا يفعله، وبناء على ذلك نقول إنه ليس من السنة في صلاة الفريضة أن تسأل عند آية الرحمة أو تتعود عند آية الوعيد، ولكن لو فعلت ذلك هل تأثم؟ الجواب لا، ما تأثم إذا لم تتخذه سنة، يعني اتخذته سنة أثمت لأنه ليس بسنة. لكن إن اتخذته لا على سبيل أنه سنة فإنه لا بأس به. وإذا كان الإنسان اتخذ هذا الشيء على أنه سنة فما يداوم عليه، لأن الذي يداوم على الشيء معناه أنه اتخذه سنة بغير دليل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقدروا أن يستجاب لكم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. قوله ألا هذه أداة استفتاء وتفيد التنبيه، تنبيه المخاطب لما يلقى إليه. وقوله وإني معطوف على ما سبق، وإن للتوكيد، ونهيت أي نهاني الله عز وجل. والنهي عند أهل العلم طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف على وجه الاستعلاء. ومعلوم أن الخالق عز وجل له العلو المطلق في الذات والصفات، فنهيه نهي يقصد به الكف عما نهى الله عنه. وقوله نهيت أنه هو الله عز وجل، فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نهيت فالناهي هو الله، وإذا قال الصحابي نهينا فالناهي الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله أن أقرأ القرآن رافعا أو ساجدا، رافعا هذه حال من فاعل أقرأ وليست من القرآن، يعني في حال الركوع وفي حال السجود. ينهى الإنسان أن يقرأ القرآن لماذا؟ قالوا لأن القرآن أعلى أنواع الذكر وأفضل الكلام، فناسب أن يكون في حال القيام لا في حال الذل والخضوع وهو الركوع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني اذكروه باستباب العظمة، مثل سبحان ربي العظيم، فإنه لما نزلت قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجعلوها في ركوعكم سبحان ربي العظيم، وما أشبه ذلك مما يدل على العظمة، كما ورد به الحديث من ألفاظ التعظيم فهو أولى من غيره، وما لم يرد به فلك أن تعظم الله عز وجل بما يدل على العظمة وإن لم يكن واردا برفضه. ومن ذلك أنك تقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يعني أنت سبوح وأنت قدوس وأنت رب الملائكة والروح. وكذلك أيضا تقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، يعني أكثروا من الدعاء في السجود بعد ذكر ما يجب ذكره من التسبيح، مثل سبحان ربي الأعلى، هذه لا بد منه، وما زاد فاحرص أن يكون دعاء. قال: فأكثر من الدعاء فقمن، أي فحري أن يستجاب لكم، وهو خبر مقدم، وأن يستجاب مبتدا مؤخر، أي فالاستجابة حرية وقريبة إذا سألتم الله عز وجل في حال السجود، وذلك لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإنما كان أقرب لأن السجود أعلى أنواع الذل والخضوع. ولهذا لما دللت لربك ونزلت أعاليك تعظيما له وذلا رفعك الله عز وجل، وكنت أقرب ما يكون منه في حال السجود. يستفاد من هذا الحديث أنه لا تجوز القراءة، قراءة القرآن في حال الركوع ولا في حال السجود، ولكن لو فعل فذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الصلاة، قال: لأنه منهي عنه، والمنهي عنه في العبادة بخصوصه يبطلها، وعلى هذا فتبطل الصلاة إذا قرأ القرآن في حال الركوع أو قرأ القرآن في حال السجود. لكن أكثر أهل العلم يقولون إن الصلاة لا تبطل إلا أنه عصى النبي صلى الله عليه وسلم، بل عصى الله ورسوله. ولكن إذا قال في حال السجود دعاء في القرآن، يعني دعا في أدعية وردت في القرآن وهو لم يقصد القراءة، فلا حرج، مثل لو قال في سجوده: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فلا حرج، لأنه قصر الدعاء ما قصر التلاوة. وكذلك لو قال مثله في الركوع، لو قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ما فلا حرج، لأنه لم يقصد القراءة. فإذا لم يقصدها فإنه تكون من الذكر. ولهذا يجوز للجنب أن يدعو بما يوافق القرآن إذا لم يقصد التلاوة. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكثر في الركوع من تعظيم الله عز وجل، لقوله: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وفيه دليل على أن الرب من أسماء الله، الرب بالألف واللام، كما أن رب العالمين كذلك من أسماء الله، لكن رب العالمين مضاف مثل ذو الجلال والإكرام، وأما الرب فإنه غير مضاف، فهو كالسميع والبصير والرحمن والرحيم وما أشبه ذلك. وفي قوله أن السجود فأكثر فيه الرب، أن السجود فأكثر من الدعاء، دليل على أن هيئة السجود من أسباب إجابة الدعاء، لقوله: فقمن أن يستجاب لكم. والدعاء له حالات تكون أقرب إلى الإجابة، كما أن له أوقات تكون أقرب إلى الإجابة. فمن حالات من الحالات التي تقرب فيها الإجابة السجود، وحال المضطر، وحال المظلوم. ومن الأزمان التي يرجى فيها الإجابة ما بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وكذلك الدعاء عشية عرفة، وكذلك الدعاء في آخر الليل في الثلث الآخر، فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني. متفق عليه. تقول عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. سبحانك الكاف هذه للخطاب، ولا أحد يخاطب في الصلاة إلا الله عز وجل، فإنه يخاطب مخاطبة صريحة. وأما قولك السلام عليك أيها النبي فإنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس خطابا صريحا، بل خطاب من يتخيل الذهن حضوره، كأنه لقوة استحضارك له حاضر بين يديك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس يحضر حتى يخاطب، والصحابة وهم في وقته لا يعتقدون أنهم يسلمون عليه سلام المخاطب، وإنما يستحضرون أنهم يسلمون عليه سلام المستحضر في القلب الذي بقوة استحضاره كأنه حاضر. ولهذا كان أكثر الصحابة يقولون السلام عليك في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد مماته، وقد ورد عن بعضهم أنه بعد مماته لا يقال السلام عليك، بل يقال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. لكن جمهور، وهو الذي عليه جمهور الأمة، أنه يقال السلام عليك أيها النبي، وهذا أبلغ من قول السلام على النبي. فالمحافظة على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أولى وأبلغ، كأنك تستحضر أنه بين يديك لقوة محبتك له وتعظيمك إياه التعظيم اللائق به صلى الله عليه وسلم. أما السلام على النبي فهو سلام على غائب من الغياب، وكأنه رجل عادي يسلم عليه بهذا الوصف، وصف النبوة، بخلاف السلام عليه فإنه أقوى. ولهذا ذكر بعض العلماء أن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن مخاطبة أن الإتيان بكاف الخطاب له في حال الصلاة لا تبطلها، بينما الإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله تبطل الصلاة. وفي قولها سبحانك اللهم رب، في قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، ما معنى التسبيح؟ التسبيح معناه التنزيه، تسبيح التنزيه، كأن المسبح ابتعد عن محل عن الأشياء التي لا تليق به، والذي يسبح الله عنه النقائص والعيوب، النقائص في الكمالات والعيوب في العهاء، فهو منزه عن النقائص والعيوب. فمثلا السمع كمال، أليس كذلك؟ ينزه عن نقص ليس في سمعه نقص. البصر كمال ليس في بصره نقص. القوة كمال يرحمك الله ليس في قوته نقص، وهكذا. فهو منزه عن النقائص في الكمال، ومنزه عن العيوب في العهاد، فكل عوج فهو منزه عنه، كالعجز وكذلك الصمم وكذلك العرض وكذلك كل ما يظهر من نقص. فالحاصل ان نقول ماذا ينزه الله عنه؟ نقول ينزه عن النقائص والعيوب. ما الفرق بين النقائص والعيوب؟ النقائص في الكمالات، يعني الكمالات ما فيها نقص، والعيوب في الآهات، ما فيه أي آهة من الآهات سبحانه وتعالى، فهو كامل من كل وجه. وقول سبحانك اللهم اللهم، يقول أهل اللغة أصلها يا الله يا الله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم فصارت اللهم، واختير لفظ الميم من بين سائر الحروف لدلالته على الجمع، كأن الإنسان حينما قال الله كأنه جمع قلبه ولسانه على هذا النداء. وقوله سبحانك اللهم وبحمدك، الواو هذه حرف عطف، بحمدك اختلف العلماء في تفسيرها، فقيل معناها وبحمدك سبحت، فتكون الباء للسببية، أي بسبب حمدي إياك سبحتك. وقيل إن الباء للمفاخر، والمعنى سبحتك تسبيحا مصحوبا بحمدك، فتكون قد جمعت بهذا بين تنزيه الله عن نقائص العيوب وبين إثبات الكمال له. لماذا؟ لأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال، هذا الحمد وصف المحمود بالكمال، وهذا المعنى أصح، أن الباء هنا للمصاحبة، والمعنى سبحتك تسبيحا مقرونا بالحمد، حتى يكون مشتملا، تكون هذه الجملة مشتملة على التنزيه وعلى الثناء. سبحانك اللهم وبحمدك، وفيها أيضا ربنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، ربنا هذه المنادى مضاف إلى ما، ولهذا نصف ربنا، فيكون في هذا الحديث جمع لأنواع التوحيد الثلاث، توحيد الألوهية في قوله اللهم، وتوحيد الربوبية في قوله ربنا، وتوحيد الأسماء والصفات في قوله سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك، فيكون الإنسان جامعا في هذا الحديث بين أنواع التوحيد الثلاث، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. الأثار النبوية والأدعية النبوية تجد أنها مشتملة على فوائد عظيمة جدا. وقوله اللهم اغفر لي، أي يا الله اغفر لي، ومعنى اغفر لي أن استر علي الذنوب مع التجاوز عن عقوباتها، وذلك لأن مادة غفر مادة غفر تتضمن سترا ووقاية، تتضمن سترا ووقاية، ولهذا قيل للمغفر مغفرا مغفر، لماذا؟ لأنه سرار مع وقاية التهام، لكن العنانة تسمى مغفرا ليه؟ ما تستر، تستره ولا تقيه. كذلك أيضا لو قررنا أن هناك صفائح من حديث فوق رأسك فوق، ثم ما تقيك السهام من فوق، لكن ما تسمى مغفرا حتى تكون ساترة للرأس واقية من السهام. وعلى هذا المغفرة هي ستر الدم والتجاوز عنه، ولهذا جاء في الحديث في الرجل الذي يحاسبه الله عز وجل، يقول الله تعالى قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم، يعني أغفرها وأقيك عذابها، أغفرها وأقيك عذابها، اللهم أغفر. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من المخلوقين مستقل إلى مغفرة الله، ولذلك دعا به اللهم اغفر له. ثانيا ان الانبياء يتصور منهم وقوع الخطا، ولهذا طلب ان يغفر الله له. وقد قال الله تعالى: انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم. وقد زعم بعض اهل العلم ان الانبياء لا يذنبون، حتى غلا بعضهم وقال: من قال ان الانبياء تجوز عليهم الذنوب فهو كافر. وهذا باطل، لان الايات كثيره تدل على ان الانبياء قد يقع منهم الذنب. قالوا ان الايات التي فيها الامر بالمغفره او الايات التي فيها استغفار الرسول عليه الصلاه والسلام المراد مغفره ذنوب امته، ولا شك ان هذا تحريف. فماذا يجبون عن قوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات؟ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لكن الانبياء عليهم الصلاه والسلام معصومون من كل ما يحل بالشرع او بالامانه، ولهذا عصموا من تفاسد الامور، وعصموا من الخيانه، من الكذب والغش والخداع، كل ما يتعلق بالامانه فهم معصومون منه، وكل ما يتعلق بالشرف ما يهدم الشرف فهم معصومون منه. اما الاشياء التي قد تصدر عن اجتهاد او عن غفله او ما اشبه ذلك فهذه قد تقع، ولكنهم يمتازون عن غيرهم بانهم لا يقرون على الخطا، لا يقرون. اما غيرهم فانهم يمكن ان يقروا على الخطا فيبقوا على خطأهم ويكونوا المستحقين لما يترتب على هذا الخطأ، بخلاف الأنبياء. فصار الأنبياء يعصمون من كل ما يخل بالشرع أو يخل بالأمانة أو الإقرار على الخطأ حتى لا يستعتبوا منه ولا يستعصوا منه ولا ينبههم الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يرفع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أبي هريرة هذا بين فيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل انتقال من انتقالات الصلاة، فيكبر حين يقوم، وهذه تكبيرة الإحرام، وهو ركن لا يدخل في الصلاة إلا به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للذي صلى صلاة لم يطمئن فيها، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأتبع الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وهذه تكبيرة الإحرام، وسبق أنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. قال: وكان يكبر حين يرفع، وهذا تكبير الركوع، ثم ذكر تكبير السجود والرفع من السجود والسجود مرة ثانية، والتكبير حين يقوم من الثنتين من التشهد. وهذه التكبيرات وكذلك التسميع والتحميد اختلف فيها اهل العلم، فقال بعض اهل العلم انها سنه وليست بواجبه، وقال اخرون بل هي واجبه من واجبات الصلاه لان ملازمه النبي صلى الله عليه وسلم لها واستمراره عليها مع قوله صلوا كما رايتموني اصلي، وانكار الصحابه رضي الله عنهم على من لم يفعلها يدل على انها واجبه، وهذا هو الصحيح وهو مذهب الامام احمد رحمه الله، الا انه ليس وجوبها كوجوب التكبير في الاحرام لان هذه واجبات تجبر بسجود السهو. اولا التكبير عند الركوع، متى يكون التكبير عند الركوع؟ قال اهل العلم التكبير يكون بين في الانتقال، في الانتقال وصوله الى الركوع بطل الصلاه، لم يكمله ذلك وتبطل الصلاه، لا بد ان يكون بين الانتقال والوصول الى ركن اليمين، ولكن هذا القول فيه حرج ومشقه، ولو اننا اعتبرنا هذا القول لكان كثير من الناس حتى من الائمه لم ياتوا بالواجب عليه، كثير من الناس يبدا قبل ان يتحرك او كثير من الناس ينهي هنا بعد ان يصل، وهذا فيه مشقه وحرج. نعم ينبغي الانسان من الله ان يكون الكبار ان يكون ما التكبير فيما بين الهوي والوصول الى الركوع، ووجه ذلك ان القيام له ذكر مخصوص والركوع له ذكر مخصوص، فاذا اطلت التكبير حتى دخلت في الركوع فمعناها انك ادخلت في الركوع ذكرا ليس منه، واذا فعلته قبل ان تنهي فمعنى ذلك انك ادخلت في القيام ذكرا ليس من اذكار القيام. انما كوننا نقول هذا لازم ولا بد منه فيه صعوبه على الناس. قال وكان يقول حين يرفع صلبه من الركوع، حين يرفع صلبه نوعه حتى يرتفع ويتم قائما، اذا رفع قال سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ قال العلماء السمع هنا بمعنى الاستجابه، لان السمع ياتي باللغه العربيه بمعنى الاستجابه كما في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون لا يستجيبون، فالسمع هنا سمع الله من حمده اي استجاب لمن حمده، وليس المراد سمع اي ادرك حمده اي ادرك الصوت وسمعه بسمعه الذي هو موصوف به اجلا وابدا، ولكن المعنى استجاب لمن حمده، لان الحامد انما يقصد من حمده أن يسمعه الله فقط أو أن يستجيب له، أن يستجيب له. إذن فأنت تقول سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده، وإجابة الله لمن حمده أنه سبحانه وتعالى يجزي الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذن أخبارك الآن عندما تقول سمع الله لمن حمده لا تعتقد ان المعنى سمعه فقط سمع الصوت صوت الحمد، ولكن اعتقد ذلك مع كونه استجاب له سمع الله من حمده. يقول وكان يقول اذا رفع الى قائم يعني واستجم قائما يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، مناسبه سمع الله من حمده جاء العمل مباشرة، فتقول ربنا ولك الحمد حتى يستجيب الله لك ويجزيك الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وما معنى كان وقول ربنا ولك الحمد ورد فيها أربع صفات كلها جائزة، بل ينبغي أن تقولها أحيانا هذا وأحيانا هذا، ورد ربنا ولك الحمد بالواو، ربنا لك الحمد بدون واو، اللهم ربنا لك الحمد زيادة اللهم بدون واو، اللهم ربنا ولك الحمد زيادة اللهم مع الواو، كل هذا وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكله ينبغي للإنسان أن يستعمله حتى يكون عاملا بالسنة كله. وقد تقدم لنا مرارا أن الإنسان إذا جاءت الأحاديث بصفات متعددة لعمل من الأعمال فإن الأفضل أن تأتي به كله حتى تكون عاملا بجميع الوجوه التي وردت عليها السنة. وقوله رضي الله عنه ويكبر حين يقوم من الثنتين من الجنوب، يعني بدار القيام من التشهد الاول، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها يكبر في كل انتقال. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. هذا من اذكار ما بعد الركوع. كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا رفع راسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم يعني يا الله، وربنا يعني يا ربنا. فدعا الله عز وجل بوصف الألوهية ووصف الربوبية، وصف الألوهية لأنها عبادة والربوبية لأنها سؤال، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ملء إعرابها على أنها أي مالئ، مالئ السماوات. كيف الحمد يملأ السماوات؟ الحمد نعمة من النعم، فكيف يملأ السماوات؟ قال بعض العلماء إن المعنى لو كان أجساما لملأ السماوات، يعني حمدا لو قدر أنه أجسام لملأ السماوات لكثرته وكبره وعظمه. وقال بعض أهل العلم بل المعنى ملء السماوات أن حمدك يا رب تستحقه على كل فعل من أفعاله، وأفعال الله عز وجل قد ملأت السماوات والأرض، فكل ما في السماوات وما في الأرض من حركة وسكون وأعيان وهيئات فإنه من فعل الله عز وجل فيكون محمودا عليه، وهذا أبلغ وأوضح. أما الأول على سبيل أنه أجسام فهذا فيه نظر ولا سبب إلى الذهن، ولكن المعنى أن ملء السماوات يعني أن سبحانك تحمد على كل ما في السماوات وما في الأرض. وقوله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني وملء ما شئت من الأمور بعد السماوات والأرض، يعني سوى السماوات والأرض، لأن الكون ليس هو السماوات والأرض فقط، بل وراء ذلك الكرسي والعرش وربما مخلوقات أخرى ما نعرف. الذي نعرف السماوات والأرض والكرسي والعرش والماء الذي فوق السماوات، أما هناك مخلوقات قد لا نعلمها. والله سبحانه وتعالى يطوي يوم القيامة، يطوي السماوات بيمينه ويطوي الأراضين بيده الأخرى، ويقول أنا الملك أنا ملوك الدنيا. فيقول الناس الآن يعني يجب علينا أن نسلم بهذا الشيء، وأن الأرض تطوى والسماوات ويسأل الناس أين ملك الدنيا ويقول الله أنا الملك. فالحاصل أننا ما أوتينا من العلم إلا قليلا، هناك أشياء ما نعرفها. ولهذا يقول ومن أماشئت من شيء بعد أهل الثناء والمد. أهل منصوبة على أنها مناسبة، يعني يا أهل الثناء والمد، فيكون هذا توسلا إلى الله عز وجل بكونه أهلا للثناء وأهلا للمد. ويجوز أن تكون بالرفع أهل الثناء، يعني أنت أهل الثناء وأنت أهل المد. الثناء تقدم لنا أنه تكرار أوصاف المحمود، والمد صفات العظمة. وفي الحديث الصحيح إذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد. فصفات الملك والعظمة التنفيذ. أحق ما قال العبد، يعني ذلك الذي قلته أحق ما قال العبد، أو أن المعنى وصفك بالثناء والمجد هو أحق ما قال العبد، يعني أكثره وأصدقه وأوقعه هو هذا العبد. ثم قال كلنا لك عبد، كلنا لك عبد. قد تقول إن الخبر لم يطابق المبتدا، لأن كل من صيغ العموم وعبد مفرد، كلنا لك عبد، ما قال كلنا لك عبيد. وكان الذي يتبادر إلى الذهن أن يقول وكلنا لك عبيد، نعم. فيقال إن المعنى كل واحد منا لك عبد، كل واحد منا لك عبد. ونعود ذلك قوله تعالى إن كل من في السماوات، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني إن كل واحد ما كل واحد من السماوات والأرض إلا يأتي الرحمن عبدا دليلا له سبحانه وتعالى. وكلنا يعني كل واحد منا عبد لك، وقد لك عبد من سبعة عبادة الحصر لك. ثم قال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا تقدير الله عز وجل في كل أمور. اللهم لا مانع لما أعطيت، المعنى لما أعطيت أي قدرت إعطاءه، لأن المنع يكون قبل الثبوت. فمعنى لا مانع لما أعطيت يعني لا أحد يمنع ما قدرت أن تعطيه. طيب وما أعطاه بالفعل؟ من باب أولى، من باب أولى أن لا يمنع أحد. ولهذا قال لا، لم يقل لا رافع لما أعطيت، بل قال لا مانع لما أعطيت، يعني لا أحد يمنع ما قدرت أن تعطيه، ولا معطي لما منعت، ما حد يعطي شيئا قريت بأنه ممتنع أبدا. إذا نفهم أن ما يأتينا على أيدي بعض الناس، ما يأتينا على أيدي بعض الناس من أين أتانا؟ من الله عز وجل، هو الذي جعل في قلبه أن يعطيه. كأنك لو أن أحدا وهب لك شيئا من المال، أو أن أحدا تصدق على فقير بشيء من المال، نقول إن الله عز وجل هو الذي قدر ذلك. فلولا أن الله تعالى جعل في قلبه ما وصلت، فنحن نعلم علم اليقين أن كل ما أتانا فهو بإذن الله، وكل ما منعناه فهو من الله. واعلم ان منع الله واعطاءه مقرون بالحكمه، فكل فعل من افعال الله فانه مقرون بالحكمه. ولهذا انظر الى قوله تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله، تقرأ في الايه ان الله كان عليما حكيما، يتبين لك ان كل شيء وقع من الله عز وجل فانه مقرون بالحكمه التي هي وضع الاشياء في مواضعها. نعم. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد هو الحظ والغنى، ومعنى ينفع منك قال العلماء ان ينفع هنا مضمنه معنى يمنع، ولهذا عبدت بماذا؟ بمنك التي هي التي يتعدى بها منع، منع منك. فالمعنى ولا يمنع ذا الجد منك الجد، اي ان جده حظه وغناه لا يمنعه منك، وهذا صحيح لا يمنعه منك، وايضا لا يغني عنك، ولهذا حدد بينفع يعني ان جده وحظه لا يغني عنك، فهو ليس بمانعه منك اذا اردت به شيئا، وليس بمغنيه عنك بل هو محتاج اليه. وهذا الله اعلم هو الحكمه في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر به النفس ثم عداه بمنه لاجل ان يشمل المنع والانتزاع الذي هو الاستغنى بما عنده. فصاحب الغنى والحظ لا يستغني بحظه وغناه عن الله، ولا عنده ولا يدفع شيئا اراده الله به بحظه وغناه. اليس كذلك؟ لو ان رجلا عنده ذنوب اساس اقوياء وله اموال كثيره عظيمه وعنده خدم اراد الله به سوءا ينفعه هدره، واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واحد. هذه الايه تقريبا مثل ولا ينفع ولا جد من الجد، يعني ان لا احد يمنعه من الله ما اراد به، ولا يلجؤون احدا الا ولا يلجؤون الى احد الا الى الله، ليس لهم احد يتولاهم فيلجؤون اليه. والله اعلم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اسجد على سبعه اعظم، على الجبهه، واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اسجد على سبعه اعظم. وفي لفظ: امرنا ان نسجد، ولا فرق بين اللفظين من حيث المعنى، وذلك ان ما امر به النبي عليه الصلاه والسلام فقد امرت به الامه، فما تبع للرسول عليه الصلاه والسلام فهو شرع للامه الا بدليل يدل على الاختصاص به، فاذا قام الدليل على الاختصاص به فهو له. والدليل على هذه القاعده العظيمه الهامه ان ما شرع للنبي صلى الله عليه وسلم فهو شرع لامته. الدليل عده ايات. اولا قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، وذكر الله كثيرا. ثانيا قوله تعالى: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن، فقال يا ايها النبي ثم جاء، وهذا النداء موجه للرسول عليه الصلاه والسلام، ثم قال: اذا طلقتم، وهذا خطاب له ولامته. ومن ذلك ايضا قوله تعالى: وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها. ففي هذه الايه دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز ان ينكح المراه بالهبه بدون مهر وبدون ولي وبدون اي شيء. تاتي المراه تقول: يا رسول الله وهبت لك نفسي، فيقول: قبلت. فيكون زوج الله، لكن قال الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين، فدل قوله خالصة لك من دون المؤمنين على أنه لو سكت عن هذا الشر لكان ذلك له والمؤمنين. ومنها قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أبنائهم إذا قضوا منهن وطرا، ولم يقل لكي لا يكون عليك حرج بل قال على المؤمنين، فدل هذا على أن الحكم الموجه إليه يكون له وللأمة. وهذه القاعدة العظيمة يتدين بها غائب ضعف مثلة بعض أهل العلم الذين نعدهم من المحققين، إذا جاء قول للرسول عليه الصلاة والسلام ثم جاء عنه فعل يخالف عموم هذا القول قالوا إن هذا فعل سيكون خاصا به ويبقى العموم للأمة، فإن هذا المثلة مثلة ضعيف جدا. مثل نهى عن الشرب قائما وشربه، ونهى عن استطال قدره واستدبارها في حال قضاء الحاجة واستدبرها هو، وما أشبه ذلك من مسائل كثيرة. إذا جاء مثل هذه العمومات القولية ثم جاء فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام يخالفها ادعى أن ذلك خاص به ولا يحيله على الجنب، يعني يحمل فعل الرسول على حال أو على معنى من المعاني ليتفق الحكم له وللأمة جميعا. وهذا هو المسلك الذي هذا أعني أن يجعل الحكم واحدا للرسول عليه الصلاة والسلام ولأمته لكن يحمل فعله على حال من الأحوال. هذا المسلك هو الذي يتعين، لأننا قلنا إن ما فعل على الرسول عليه الصلاة والسلام فهو شرع للأمة هذا الأمر، إلا إذا وجد دليل صريح صحيح يدل على الخصوصية فيجب الأخذ به. نرجع الآن إلى حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، فجعلهما النبي عليه الصلاة والسلام عظما واحدا، لأن الأنف وإن كان له اسم خاص يختص به لكنه متصل بالجبهة فهو جزء منه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه ولم يجعله عضوا مستقلا، لأنه فرد باسم خاص لكنه متصل بماذا؟ بالجبهة فيكون منه. فلما كان متميزا باسم خاص أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أشار إلى أنفه يعني أنه من الجبهة. والكفين في اليدين والركبتين في الرجلين وأطراف القدمين يعني أصابعهما، هذه سبعة أعظم، الجبهة والكفان هذه ثلاثة والركبتان خمسة وأطراف القدمين سبعة، وعلى هذا فالأصابع الخمسة في الرجل الواحدة تعتبر عضوا واحد، تعتبر عضوا واحد. وقوله أمرت أو أمرنا الأصل في الأمر الوجوب، ولهذا قال العلماء إن السجود على هذه الأعراض سبعة ركن من أركان الصلاة، وأنه لو سجد على ثلاثة منها أو أربعة منها أو خمسة أو ستة فإن السجود لا يصح، لأنه لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة جميعا. ثم إنها هنا مسائل، المسألة الأولى لو عجز في أحد الأعضاء، عجز عن السجود في أحد الأعضاء، مثل أن تكون إحدى رجليه فيها مرض ما يستطيع أن ينزلها على الأرض، فماذا يكون؟ يسقط السجود على هذه الرجل، بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كذلك لو عجز عن السجود على الأنف مثل أن يكون في أنفه ورم حبة أو ما أشبه ذلك، فهل له أن يرفعه أو لا؟ نعم له أن يرفعه ويسجد على بقية الأعضاء. وكذلك لو عجز بالجبهة، لو عجز عن السجود بالجبهة فإنه يسجد على بقية الأعضاء، هذا إذا كان يمكنه أن يسجد إلا على الجبهة. أما إذا كان لا يمكنه أصلا مثل أن يكون مريضا لا يستطيع أن ينحني، أو مثل فيه وجع رأس ما يستطيع أن ينحني أبدا، فحينئذ يكون فرضه ماذا؟ الإيمان، يكون فرضه الإيمان ولا يجب عليه السجود على هذه الأعضاء، يعني إلى الآن ما يستطيع السجود، بخلاف الرجل الذي يستطيع أن يصل إلى قريب من الأرض، مثلا لو كان يستطيع أن يصل إلى هذا تقول اسكت، لأن هذا سجود لكن ما تمس جبهتك الأرض. أما لو كان ما يستطيع أكثر من كذا فنقول لا فائدة من استطاع البيت، يعني لو وضعت البيت ما تكون شاذة. فالحاصل أن قول بعض أهل العلم إن عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه السجود بغيرها، هذا ليس على إطلاقه، بل نقول إذا عجز عن السجود بالجبهة نظرنا، فإن كان يمكن أن ينحني حتى يصل إلى السجود إلا أن الجبهة ما تمس الأرض فإنه يجب عليه السجود لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا استطاع أن يسجد على ستة أعضاء دون السابق. أما إذا كان لا يستطيع أن ينحني حتى يصل إلى السجود فهذا يسقط عنه بقية الأعضاء، لأنه لا يتحقق السجود بوضعها على الأرض، وحينئذ يكون فرضه الإيمان. ويستفاد من هذا الحديث أن ما يفعله بعض الناس الذين يكون عليهم عمامة أو يكون عليهم رقاب يرفع جبهة عن الأرض، يعني ما تباس الجبهة ولا العقال المحال للجبهة ما يباس الأرض، يكون العقال مثل على ناصيته أو العمامة على ناصيته وترفع الجبهة عن الأرض، فإن هذا لو ولا بد أن يؤخر العمامة أو العقال حتى يتمكن من السجود على الأرض، لأن هذا ركن لا بد منه فلا يجوز الإقرار به. ويستفاد منه أيضا أن ما يفعله بعض الناس إذا سجد من كونه يرفع قدميه فإن هذا سجوده باطل، وإذا بطل السجود بطلت الصلاة، فلا بد أن تستقر هذه الأعضاء على الأرض. قال أهل العلم ولا بد أن يسجد على شيء مستقر، على شيء مستقر، فلو سجد على قطن منفوش بحيث إن إذا مسه وقف ما ثبت عليه فإن ذلك لا يسجد، لا بد أن يثبت على هذا القطن أو السلك حتى يستقر. قالوا ولو صلى بأرجوحة على أرجوحة فإنه لا يسجد. السبب ما تستقر الأرجوحة، في عبارة عن حسبة لها طرفان يكون فيها واحد من هنا أو واحد من هنا، ويحمل الحسبة في وسطها عمود ثم يرجع هذا ويعلو هذا وينزل هذا، هذه أرجوحة. يبقى النظر هل الطائرة مثل أرجوحة؟ نعم ليست منها، لأن الطائرة مستقرة، صحيح أن الذي يحملها الهواء لكنها مستقرة فيصح السجود عليه. وفي قوله أمرت أن أسجد على ثبت أعضاء دليل على أن السجود على هذه الأعضاء مما يحبه الله عز وجل، لأن الله تعالى أمر به، وما أمر الله به فإنه محبوب إليه، ما أمر به شرعا فإنه محبوب إليه سبحانه وتعالى. وذلك لأن الإنسان يضع أشرف أعضائه وهو الوجه على الأرض التي هي موطئ الأقدام. نعم حتى إن أشرف ما فيه وأعلى ما فيه يتساوى مع القدمين وهما أسفل شيء. نعم وعن ابن بحيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه مسلم. في هذين الحديثين دليل على أنه ينبغي في السجود أن يجاب الإنسان عضديه عن جنبيه وأن يرفع ذراعيه. أما المجافاة فبين عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي عضديه عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه، هو ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار والبدع ما هو القميص، وإن كان يلبس القميص أحيانا، فإذا كان رداء وفرج الإنسان فإن بياض إبطيه وهو داخل الطيب يتبين. وعلى هذا فينبغي الإنسان أن يفرج بين عضديه إلا إذا كان في ذلك عذية على غيره فإنه لا يفعل الواجب أو لا يفعل المؤذي من أجل الحصول على المسلم. إذا كان الإنسان في الصف والصف يشرع فيه الشراء، فإذا كان مترابطا لو فرجت بين يديك حتى يبدو بياض الخيط صار في ذلك أذية على جيرانك في الصلاة، ولا يمكن أن ترفق بالأذية من أجل الحصول على مستحب، لأن الأذية محرمة مشكلة للمصلين. وعلى هذا فإذا كنت في الصلاة فإنك تكتفي بنصب الذراعين تنصبهما بدون أن تفرج. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم. هذا أيضا من آداب الصلاة ومستحباتها أنك إذا ركعت تفرج بين الأصابع. أين تكون يد الركوع؟ تكون على الركبتين فتفرج بين أصابعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كما يفعل، ولكن هذا على سبيل الاستحباب. فلو أنك ضممتها لا تعبد لله بذلك فلا إثم عليك، ولكن السنة أن تفرج. أما في حال السجود فإن السنة أن تضم الأصابع ما تفرجها، تضمها يعني أنها تفرج بعض البعض. قال أهل العلم وينبغي أن تكون أصابعها إلى القبلة كما جاءت في السنة، تكون أصابع اليدين إلى القبلة، ما تخليها يمين يسار بل تجعلها مستقيمة إلى القبلة. الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وصححه ابن حزين. هذا من الحين هنا لا بعد سؤال أنا إذا رفع بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. التربع مثل جلسة هذه ويسمى عند العامة مفخر، يعني معناه أنه ضم ساقيه إلى فخذيه وجلس على مقعدته، هذا هو التربع. وهذا قال أهل العلم إنه يكون في محل القيام أو في محل الركوع، مثل رجل يصلي قاعدا إما في نفل وإما في فرض لعجزه عن القيام، فإذا كان في محل القيام أو في محل الركوع فإنه يكون متربعا ولا يكون مشتركا ولا متورطا. ويجوز أيضا أن يكون في حال الجلوس للتشهد أو بين السجدتين إذا كان لا يستطيع أن يصلي مشتركا أو أن يصلي متورطا. فالتربع إذن صفة مطلوبة وصفة جائزة، فإن كان في محل القيام والركوع فإنها صفة مطلوبة مستحبة، وإن كان في محل الجلوس فهي جائزة إذا دعت الحاجة إليها، وإلا فالأفضل الجلوس والاستراحة والتورك على حسب ما هو معروف في السنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفرني وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. إن هذا الدعاء بين السجدتين يقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفرني وارحمني وعافني، اللهم اغفرني وارحمني واهدني وعافني وارزقني، خمس كلمات يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين. اما قوله اللهم اغفر لي فمعناه يا الله اغفر لي، ثلث المغفره، والمغفره هي ستر الذنب مع التجاوز عنه لأنها مشتقة من المغفر وهو ما يوضع على الرأس في أيام الحرب ليستره من السهام، ففيه ستر ووقاية. ويدل لذلك أنه تبارك وتعالى يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه يوم القيامة، ثم يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالمغفرة ليست هي الستر فقط بل يستر مع الوقاية، ستر الذنب والتجاوز عنه. وقالها ارحمني يعني هيئ لي ما يكون من رحمتك من خير الدنيا والآخرة. ففي الأول اللهم اغفر لي إزالة المكروه، وفي الثاني حصول المطلوب. وقوله واهدني هو من الرحمة الحقيقة، فإن من رحمة الله تعالى أن يهدي الله العبد، ولكنه عطفه على ذلك من باب عطف الخاص على العام اهتماما به. والهداية نوعان، هداية دلالة وهي ما يمن الله به على العبد من العلم، وهداية توفيق وهي ما يمن الله به على العبد من الإيمان والعمل. فها هنا ثلاثة أشياء: علم وإيمان وعمل. فالعلم هداية الدلالة، والإيمان والعمل هداية توفيق. فأنت إذا سألت الله أن يهديك وقلت اللهم اهدني فأنت تسأل الله ثلاثة أشياء: العلم وهو هداية الدلالة، والإيمان والعمل وهو هداية التوفيق. وكم من إنسان علم لكن لم يوفق، يعني هدي هداية العلم ولكن لم يوفق، كما قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، والعياذ بالله هديناهم يعني دللناهم وبينا لهم الحق ولكنهم استحبوا العمى على الهدى فلم يحضروا. وأما قوله وارزقني أي أعطني رزقا، والرزق هو العطاء، ومنه قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه أعطوهم. والعطاء هنا يشمل العطاء في الدنيا والعطاء في الآخرة، كما في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يعني أعطيهم. فالرزق هنا كامل لرزق ما تقوم به الدنيا وما تقوم به الآخرة أو ما يقوم به الدنيا. فإذا قال قائل هل رزق الله عز وجل كامل للمؤمن والكافر أو خاص بالمؤمن؟ فالجواب أنه شامل للمؤمن والكافر، والمراد الرزق الذي تقوم به الدنيا. أما الرزق الذي يقوم به الدنيا فإنه خاص بالمؤمن، فإنه خاص بالمؤمن. فعلى هذا قول رزقني يشمل ما به قوام الدنيا وقوام الدين. وعافني المعافاة أن يخلصك الله عز وجل من الأمراض الجسمية والعقلية والدينية، وأعظمها الأمراض الدينية والعياذ بالله مرض القلب فإن به الهلاك. أما الأمراض البدنية والأمراض العقلية فإنها بالنسبة للأمراض الدينية أهون. ولهذا إذا رأيت الناس يتزاحمون على أبواب المستشفيات ولكنهم في غفلة عن أبواب المساجد، فاعلم أن الوضع ليس بحسن، لأن تشارب الناس وحرصهم على شفاء الأمراض البدنية دون الأمراض القلبية دليل على أن هناك انتشار والعياذ بالله. لأن الحقيقة أنه من العقل ومن الدين أن يكون الإنسان على الشفاء من الأمراض الدينية القلبية أحرص منه على الشفاء من الأمراض الجسمية. ولكن مع الأسف الآن الواحد مما لو تصيب أحد أبنائه ثم يسيره ذهب ولو في الليل المظلم البارد ذهب يطلب الطبيب، ولعله يجده أو لا يجده، ثم لعل الطبيب ينتفع بهذا المريض أو لا ينتفع. لكن أولاده يتركون الصلاة ويتكلمون بالأقوال المنكرة ولا يهتمون بأمور دينهم، ومع ذلك فإن لم يفعلوا شيئا. هذا هو المعروف عند كثير من الناس، وإن كان بعض الموثقين على خلاف ذلك، بعض الموثقين يراعيهم فيما يتعلق بأمراض الأبدان وفيما يتعلق بأمراض القلوب. ولا شك أن ما يتعلق بأمراض الأبدان واجب عليك، يعني يجب عليك العناية بأولادك عناية طبية حتى وإن لم يجب على نفسك، لأنك ولي، والولي يجب عليه من مراعاة المولى عليه ما لا يجب عليه من مراعاة نفسه. هو بنفسه قد يسكر على الألم، قد يسكر على المرض، لكن إذا أصيب ولده فإنه يجب عليه مراعاته والعناية به. ولكن يجب أن تكون العناية في أمور الدين أشد وأولى وأقوى. هذه الأمور الخمسة يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام في ما بين السيفين. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في هذه الجلسة يضم من أصابع يد اليمنى القنصر والبنصر والإبهام أو يحلقها مع الوسطى، ويبقي السدادة مرفوعة ولكنه يشير إليها عند الدعاء، يحركها كلما دعا حركها إلى فوق، وليس تحرك دائما بدون سبب، لا، هي مرفوعة يعني متميزة عن بقية الأصابع بالرفع، لكن الحركة والإشارة بها إنما تكون عند الدعاء فتقول مثلا ما رب اغفر لي إلى خمس مرات تشير بها خمس مرات. وكذلك التشهد السلام عليك أيها النبي، السلام علينا، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذه ثمان مرات تشير به. ويدل لذلك حديث وائل بن خدر في المسند، وهو حديث سنده جيد، وكذلك حديث عبد الله بن عمر في بعض الفاظه فانه على العموم، ذكر ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقبض هذه الاصابع ويشير باصبعه اذا جلس في الصلاه، وبعضها تقييده الى جلس التشهد. ولكن قد علم عند اهل العلم ان التقييد اذا كان بما واسط المطلق فانه لا يدل على التقييد، وانما يقوم ذكر بعض اصحاب العام. ثم انما يقول لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يبسطها على فقره اي اليمنى، انما ورد البسط في اليسرى، فاذا كان الفقر ورد في اليمنى انها تحلق، ولم يرد في اي حديث انها تبسط، فان ناخذ بالعموم في التحريق ونقول البسط يكون لليسرى لانه هو الذي ورد بها البسط. وان كان الفقهاء رحمهم الله يرون ان اليد في الجلسه بين الجلستين ان اليدين كفيهما يبسطان على الفخذين، ولكن الاحاديث تدل على ان اليد اليمنى لها صفه غير اليد اليسرى. نعم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري. وعن مالك بن خير أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته